فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أجد في الشارع أوراقا فيها اسم الله عز وجل، فهل يجب علي أن أرفعها عن هذا المكان؟ نعم، إذا رأيت اسم الله في الأرض فيجب عليك أن ترفعه ولا تتركه يداس. نعم.